قال رضي الله عنه: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا وجبت. المغرب على الزمان والمغرب على المكان، فالمغرب مكان غروب الشمس، والمشرق المغرب مكان غروب الشمس، والمغرب زمان غروب الشمس، فيطلق على الزمان ويطلق على المكان. وقوله والمغرب من باب حذف المضاف وإقامة المضاف مقامه، والمراد ويصلي صلاة المغرب إذا وجبت. وجبت الشمس أي سقطت وغاب قرصها، فالوجوب في لغة العرب بمعنى السقوط، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، في البدن إذا نحرت لله عز وجل، قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فبين في قوله وجبت أي سقطت واستقرت على الأرض. فقوله هنا والمغرب إذا وجبت أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المغرب إذا غاب قرص الشمس وسقط حاجب وسقطت، وهذا وقت صلاة المغرب بإجماع. لكن هناك قول ضعيف باشتراط ذهاب الصفرة، وإلا فالأصل أن صلاة المغرب تكون يبدأ وقتها بغروب الشمس. وغروب الشمس إما أن تكون الأرض مستوية، وهو ما يعبر عنه العلماء بعدم وجود حاجز أو حائل يحول دون رؤية غروبها، وإما أن تكون جبال أو هضاب مانعة من رؤية غروبها. فإذا تعذر، إذا كانت الأرض ليس هناك حائل بين المكلف ورؤيته للشمس غاربة، فيعمل على غروبها، لأن هذا مستند للحس والمشاهدة، ويضبط الغروب بضوابطه. وأما إذا كان تعذر عليه، مثل أن يكون هناك جبل يحول بينه، فتغيب الشمس وراء الجبل قبل مغيبها الحقيقي، لأن الجبال تواري الشمس ويبقى وقت عن مغيبها، فحينئذ ينظر إلى المشرق، لأن الله جعل لهذه الصلاة آية في المشرق وآية في المغرب، وآية المشرق إقبال الليل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى جهة المغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. والحديث الصحيحين. فهذا يدل على أنه إذا تعذر عليه معرفة غروب الشمس ينظر إلى إقبال الليل من جهة المشرق، وهذا يعرفه من يتتبعه ويعتني به مع الدوام، يمكنه أن يدرك مغيب دخول الليل بصفته المعتبرة. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يعجل بصلاة المغرب ولا يتأخر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك انعقدت الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي المغرب بمغيب الشمس. وتسمى هذه الصلاة صلاة المغرب وصلاة الشاهد، ولذلك قال كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعدها إلا صلاة الشاهد. والمراد بذلك أنه صلى العصر صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: لا صلاة بعدها، أي بعد العصر، إلا صلاة الشاهد. صلاة الشاهد أي صلاة المغرب، لأنه إذا غابت بدأ هذا النجم وهو الشاهد، وليس المراد توقيت هذه الصلاة بطلوع الشاهد كما يقول به بعض أهل البدع. نعم.